اكرمك الله في الشيخ في حديث اكرمك الله في عند البيعة في حديث وائلة بن الأشعث واكلة واكلة هذا الحديث شيخي قال انه شكى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألما في حلقه فقال عليك بقراءة القرآن. تذكرون يا شيخي صحة هذا الحديث؟ نعم. ما تذكرون؟ ما أذكر صحة الله اشتفعدها. نعم. وين هذا من طبراني؟ لا هو معزو في رسالة في الطيب العزو تحت إلى البيهقي. فالبيهقي معمى ما هو طبعا بين وين البيهقي في الشعب في السنن في دلائل مش مقيد يعني. لا ليس مقيدا نعم ولكن قال فقط من حديث واكلة. الله أعلم أن يكون إن شاء الله. نعم على كل حال بكرة يذكرنا مشان نراجع إن شاء الله يا شيخ.